بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: لينذركم به ومن بلغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عن الله، فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. وقال ابن عباس: من بلغه القرآن فهو له نذير من الناس. رواه ابن أبي حاتم. وقال محمد بن كعب في قوله تعالى: ومن بلغ، قال: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال مقاتل: من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. وقال البغوي: يعني من بلغه القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال: باب من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. لأن الآيات التي سيذكر بعضها صريحة في هذا، وليس للناس على الله حجة بعد إنزال كتابه جل وعلا وإرسال رسله. وقد بين الله جل وعلا هذا في كتابه ما ذكر إرسال الرسل، قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والقرآن بقي محفوظا إلى أن يشاء الله جل وعلا، فمن سمعه فكأنما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كلام الله جل وعلا، وفيه النذارة والبشارة، وفيه الأمر والنهي، بل فيه كل ما يحتاج إليه المرء لأمور دينه ودنياه، غير أن الإعراض عنه وعدم الاهتمام به يحول بين الناس وبين أن يعلموا ذلك. وهذا من التقصير، لأن الله أمر وحث على تدبره وعلمه، ومعلوم أنه أنزل للتدبر والعلم به وأن يفهم، وليس مجرد تلاوة. وقد ذم الله جل وعلا اليهود قسم منهم الذين قال فيهم ومنهم يعني فريق منهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، والأماني هي التلاوة، يعني أنهم فقط يتلونه. وذم الذين لا يفقهون، فلا بد من التفقه والعلم، وهذا أمر واجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلموا الأمر الذي كلفوا به، ويعلموا الذي سيصيرون إليه وسيسألون أسئلة أولها في القبر، يتولى ذلك سؤال، هذا ذلك السؤال ملائكة لله جل وعلا تسأل كل مقبور، كل من مات. والقبر عبارة عن الموت سواء قبر أو لم يقبر، فمن مات فلا بد من مساءلته، والمسألة تأتي مجملة. سألون كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصول الدين، يقال للمرء من كنت تعبد، يعني يقول له من ربك، والرب هنا بمعنى المعبود، يقولون له بأي شيء تعبد تتعبد، لابد أن يسأل عن هذا. يقولون لها أيضا السؤال الثالث من هذا الرجل الذي بعث فيكم، فإن كان عالما تعلم وعرف أجاب الجواب الصحيح، قال ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله، فيقولان له وما يدريك، وكلمة ما يدريك يعني السؤال عن الدليل، إنه مجرد كلام فقط ما يقبل، لا بد أن يكون الإنسان موقنا. يقول قرأت كتاب الله وآمنت به، فهنا يدلنا على أن الكتاب هو الذي يقوم بهذا، قرأت كتاب الله وآمنت به. وفي كتاب الله بيان وجوب عبادة الله، وفيه بيان تيان الرسول صلى الله عليه وسلم وتبليغه، وفيه بيان الدين الذي أمرنا الله جل وعلا به. عند ذلك يقولان له قد علمنا، قد علمنا، لأن الملائكة تعرف الإنسان حينما يموت هل هو على الإسلام ولا على غير الإسلام، وهل هو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه غير ذلك مرتاب، هذا إذا كان موقنا. أما إذا كان عنده ارتياب وعنده شكوك فإنه يتلعثم ولا يستطيع أن يجيب، يصبح كهيئة الجاهل، إذا سألنا قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. عند ذلك يقولان له ما دريت ولا تليت، ما دريت يعني ما علمت، ما تعلمت، ما كنت بالواجب عليك، ولا تليت كتاب الله، تلوت كتاب الله حتى تعرف الشيء الواجب عليك. فيضربانه بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا، هذا أول النزل، أول نزله في القبر، لأنه جهل ما خلق له ولم يقم به، وإنما صار زي البهائم يأكل ويشرب ويطرب وينام ولا يعرف ماذا مهمة وجوده في هذا الكون. هذا نسأل الله العافية، تكون حياته شقا. والناس لا ليس بهم إلا هذا القسمان فقط، ما في قسم ثالث يمكن أنه يقال أنه ينظر ولا يرجع وإلا فعنه. الأول إذا أجاب الجواب الصحيح يقولان الملكان له: انظر إلى مقعدك من النار لو كفرت بالله جل وعلا، أما وقد آمنت بالله وكنت بما يجب عليك فانظر إلى مكانك في الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فينظر إليهما معا، إلى المكانين ينظر إليهما معا وهو في قبره. عند ذلك يقول: يا ربي أقم الساعة حتى أذهب إلى أهلي ومسكني. الآخر بالعكس يقال له: انظر مكانك في الجنة لو آمنت بالله، أما وقد كفرت فانظر إلى مقعدك من النار. فيفتح له باب النار يأتيه من حرها وسمومها وعذابها وهو في قبره. وذلك لأن الموت كما سيأتي ليس عدما، الموت انتقال من حياة إلى أخرى، ولكن هذه الحياة الأخرى حياة الله أعلم بها، حياة غيبية لا نعرف حقيقتها. فالإنسان تفارق بدنه، تفارق روحه، روحه تفارق بدنه، والروح لا تموت، فيصبح الحكم عليها والبدن تبع لها عكس ما في هذه الدار. لأن في الدنيا الروح تبع البدن، والبدن هو الذي ينعم وهو الذي يألم وهو الذي يكون مطية للروح، وفي القبر ينعكس الأمر. وعذاب القبر ثابت بكتاب الله وسنة رسوله كما سيأتي، وإن كان الإنسان بدنه قد يتحلل ويذهب يكون ترابا، ولكن أجزاء التراب التي تتحلل هي التي تألم وتنعم، ثم بعد ذلك ذرات التراب التي صار إليها تجمع، تجمع كما، ثم يبعث حيا كما مات. وإذا بعث يكون على حالته يوم مات، إن كان جاهلا فهو جاهل، وإن كان عالما فهو عالم، وإن كان على صفة معينة يبعث على هذه الصفة. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن المنافقين بقوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا يحلفون له كما يحلفون لكم يحسبون أنهم على شيء، يعني كأنهم في حالة الدنيا يحلفون لله كذبا مثل ما كانوا يحلفون للناس في هذه الدار، يرون أن هذا ينفعهم. فهكذا غيرهم حتى على صفته التي هو عليها من الخلق، إذا كان حالق اللحية يبعث حالق لحيته، وإذا كان له لحية يبعث له لحية، هكذا. فيصبح الناس يعرفونه كما مات. ومن حكمة ذلك أنه إذا كان للناس عليه حقوق يطالبونه بها، يعرفونه، يتعلقون به. كل إنسان له حق على آخر يتعلق به ويقول: يا ربي خذ حقي من هذا. ولا بد من الاستيفاء، لأن الخلق لا يتركون حقوقهم. ويفرح الإنسان يوم يبعث أن يكون له حق حتى على أبيه وابنه وأخيه وزوجه. ولهذا يقول جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفر من هؤلاء؟ يفر خوف المطالبة، أن يطالبوه بالحقوق، فيكون في ذلك الموقف أكره ما إلى الإنسان أنه يرى من يعرفه لئلا يتعلق به. وقد جاء في الحديث أن الرجل يمسك الرجل يوم القيامة ويقول له، يقول يا رب خذ حقي من هذا، فيقول الرجل والله ما ظلمته لا بمال ولا عرض، فيقول نعم ولكنه رآني على منكر فلم ينهني. فهذا أيضا حق، لأن الله جل وعلا أمرنا بهذا، والشيء الذي يقصر الإنسان فيه سوف يسأل عنه. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلق الأمر بالاستطاعة، وهذا هو الذي كلف الله به العباد، ما كلفوا بشيء لا يستطيعونه. إذا لم تستطع الشيء وإن كان أمر ملزم فإنك غير مؤاخذا على ذلك، لأن الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع هو الشيء الذي تطيقه وتسعه. ثم كتاب الله بقي غضا طريا كأنه اليوم نزل، وسيبقى بإذن الله جل وعلا إلى أن يشاء الله، لأنه إذا ترك الناس العمل به فإن الله يرفعه، كما جاءت الآثار في هذا، إنه في آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال فلا يبقى فيه حرف واحد، يصبح الناس ما يعرفون شيئا، يتهارجون تهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة. في صحيح مسلم شرار الناس الذين يبنون على القبور، والذين تدركهم الساعة أحياء، لأن النور والهدى والحياة في هذا الكتاب، فإذا فقد الهدى وفقد النور وفقدت الحياة الحقيقية، وأصبحت حياة كلاب وحيوانات، وهذه الحياة فقدها خير منها. ولهذا يقول جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، يعني أن شهادة الله هو أكبر الشهادات وأعظمها، هذا معناه. والله شهيد علينا بكل ما نتصرف وكل ما نعمل وكل ما تنطوي عليه قلوبنا وأفئدتنا، فلا يخفى عليه شيء. فيجب أن يكون العبد مخلصا لربه جل وعلا. الأعمال التي تعمل ويقصد بها وجوه الناس ويقصد بها أغراض الدنيا أو مرادات النفوس، هذه تعود على أصحابها بالوبال والخزي يوم القيامة، نسأل الله العافية. وإنما الذي ينفع ما كان لله خالصا لوجهه جل وعلا. قال قل الله شهيد بيني وبينكم، الله شهيد بيننا وبين نبينا بأنه قد بلغنا وأدى ما كلف به إلينا وقام به تمام القيام صلوات الله وسلامه عليه، فما بقي إلا دورنا أن نعمل. وقد ترك فينا هذا الكتاب الذي قال لنا فيه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله، فهو الحبل المتين الوثيق الذي إذا تمسك به العبد أوصله إلى الجنة، وهو الصراط المستقيم في هذه الحياة وفي بعد الممات. إن قام به وإلا صار حجة عليه. ولهذا في الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه يقول فيه: والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. فلا بد أن يعمل الإنسان بكلام الله جل وعلا الذي أنزله على عبده ليعمل به. أما إذا اتخذناه فقط يعني مجرد نتبرك به ونتلوه بلا عمل وبلا فهم، فهذا لا يجدي شيئا، لا ينفع شيئا. أقول الله شهيد بيني وبينكم، ثم قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. هذا صريح جدا في أن من وصل إليه القرآن فقد أنذر، والنذارة هي الإعلام بالمخوف، الإعلام بالشيء الذي يخاف منه، يقابلها البشارة، البشارة بالشيء الذي يسر ويفرح، والنذارة من الشيء الذي يخاف منه ويكون منه العذاب. فمعنى هذا أننا إذا لم نعمل بكتاب الله أننا مستحقون لعذاب الله. لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن فقد أنذر وأصبح لا عذر له. يقول العلماء: المقصود بالبلاغ أن يسمع، ولا يلزم أن يفهم. إذا سمع وعلم أن هذا كتاب الله لزمه أن يتفهم وأن يطلب العلم منه، فهذا يتعلق به كل شخص، لأن الله أعطى كل أحد عقلا وأعطاه تمييزا يفرق بين الضار والنافع ويعلم الذي إذا فعله يكون فيه راحته وسعادته ونعيمه، والذي إذا فعله صار فيه عذابه. ثم ليس هذا فقط القرآن، الأدلة تضافرت بين المخلوقات، مثل السماوات التي فوقنا وفيها النجوم وفيها الشمس والقمر، ومثل السحاب الذي يجري يحمل جبال المياه، لو نزل على الأرض لأغرقها. كيف السحاب الرقيق يحمل هذه المياه العظيمة؟ كلها قدرة الله، آيات جعلها الله لنا تنعتبر، ومنها الرياح ومنها نفوسنا وما تنطوي عليه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ كل هذه آيات يجب أن نعتبر، وهي دلائل على وجوب عبادة الله جل وعلا. فلهذا لا يكون الإنسان عذرا. وأما القرآن فهو جاء للتفصيل، تفصيل هذه الآيات، تفصيلها وبيانها، كما قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم منهم لقوم يعقلون. لابد يكون هناك عقل لقوم يعقلون، فلا بد من استعمال العقل والتفكير في هذه الأمور، أمرنا بذلك حتى يكون هذا حاد لنا ودافع لنا إلى العمل بطاعة الله جل وعلا واجتناب ما فيه مساخطه وما يكون سببا للعذاب. فليس للناس عذر بعد هذه الأمور التي يذكرها الله جل وعلا، بل بعد إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من رحمته، من رحمة الله جل وعلا أنه أنزل إليه هذا الكتاب الذي يتلى ولا يغسله ماء ولا يتطرق إليه تحريف أو تبديل، لأن الله تولى حفظه. كم حاول الكفار أنهم يغيروا فيه ويبدلوا، ما استطاعوا ولن يستطيعوا، لأن المسلمين كلهم صغيرهم وكبيرهم يحفظونه. فلو مثلا غير فيه آية، الصبيان الذين في الكتاتيب يعرفون هذا ويردونه، فضلا عن العلماء، فضلا عن الذين حفظوا، فالأمة حفظته وكتبت من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وهذا من حفظ الله له، فلا أحد يستطيع أن يغير فيه. لكم حاول الأعداء ولا يزالون يحاولون ولن يتحصلوا على طائل. فما دام الله تولى حفظه فلن يتطرق إليه تغيير ولا تبديل. قال: لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. هذا الخطاب للمشركين، يقول أن هل تعلمون هذا علما أنكم تعبدون غير الله؟ هل عندكم يقين في هذه أنها آلهة؟ والآلهة هي التي تؤله وتعبد، والآلهة يجب أن تكون تضر العابد وتنفعه، وإلا تكون عبادتها باطلة. ثم قال له جل وعلا: قل لا أشهد، قل لا أشهد بهذا، ولو شهدوا فهم يشهدون بالزور والكذب والبهتان، قل لا أشهد. ثم قال: قل إنما هو إله واحد، هو الله جل وعلا، إله واحد ليس معه شريك، لا في إلهيته يعني وجوب العبادة التي كلف العبادة بها، ولا في تصرفه وخلقه جل وعلا، فهو المتصرف وحده، ما شاء كان وما لم يشاء لا يكون، ولو شاء العباد كلهم، والعباد كلهم بقبضته ونواصيهم بيده، لا يتحركون ولا يعملون شيئا إلا بإرادته ومشيئته. ثم قال: وإنني بريء مما تشركون. فهذا فيه دليل على وجوب براءة المسلم من الشرك والمشركين، أن يتبرأ منهم ويظهر ذلك لهم: وإنني بريء مما تشركون. ثم قال جل وعلا في الآية الأخرى التي ذكرت هنا: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا الإشارة إلى القرآن، قل هذا القرآن بيان لما يجب على الناس أن يعملوه، وما يجب أن يتركوه، وما يجب أن يعتقدوا، فكل ما يحتاجون إليه موجود فيه. ولهذا قال: وهدى وموعظة. فهو هدى، الهدى الذي يهتدى به علما وعملا، والموعظة التي فيها الزجر وفيها التخويف والترغيب، وهو مشتمل، والقرآن مشتمل على هذا. فهو يذكر الجنة ثم يذكر النار، يذكر المعاصي يذكر الحسنات وهكذا. ولهذا سمي مثاني، ولكن الهدى والموعظة ما هي لكل أحد، تكون للمتقين، والمتقي هو الذي يجعل بينه وبين المخوفات واقيا يقيه، وهذا لا يكون إلا بفعل أمر الله واجتناب نهيه. وقال تعالى: هذا مثل الآية السابقة، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذه عدة أمور ذكرت، ذكر علة لإنزال القرآن وكونه ظاهرا جلي واضح التبيين. قال هذا بلاغ، بلاغ للناس، والبلاغ معناه الشيء الذي يبين ويوضح ويصبح بعد ذلك لا خفى في الأمر. بلاغ للناس، الناس هنا يقصد به بنو آدم، ومع ذلك هو أيضا بلاغ للجن لأنه أرسل للإنس والجن، فالجن تبع للناس في كل الخطابات، كل ما خوطبن به فقد خوطبوا به هم أيضا. ولينذروا به، النذارة كما سبق هي التقدم بأمر مهم عظيم يخاف أنه يقع العذاب من جراء التكفير فيه. فالقرآن ينذر، ينذر عباد الله، ولكن النذارة لا يستفيد بها كل أحد، وإنما يستفيد من يتقي ويعلم ويعقل. ثم قال وليعلموا أيضا، العلة الثالثة وليعلموا أن ما هو إله واحد، يعني أن المعبود واحد وهو الله جل وعلا ليس متعددا، والعبادات التي يكون الإنسان يعمل يكون عمله من أجلها لا يلزم أن يكون صنم أو يكون شجرة أو يكون قبر أو يكون شخص، المعبودات كثيرة جدا، كل ما عمل الإنسان من أجله صار عبدا لذلك الشيء. ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، الخميصة والخميلة. هل يكون الإنسان عبدا لقطعة من الذهب أو قطعة من الفضة، أو يكون عبدا لكساء ثوب يلبسه أو فراش يطأه بقدميه؟ ولكن إذا كان عمله من أجل ذلك فهو عبد له، إذا عمل من أجل هذا صار عبد الله. ولهذا قال في تمام الحديث إذا أعطي رضي وإن منع سخط، يعني صار عمله من أجل الدنيا. فكثير من الناس اليوم يعبدون الدنيا، يعني يعبدون الشهوات، يعبدون البطون والفروج وكذلك الملذات وغيرها، لأنهم يعملون من أجلها ولا يهتمون بأمر الله جل وعلا. هذا أمر ليس سهلا، أمر صعب، يجب أن يتنبه العبد لهذا الأمر لئلا يدخل في ذلك، نسأل الله السلام. ثم قال وليذكر أولو الألباب، يعني يكون تذكرة لمن عنده قلب وعنده عقل وفكر يعلم به. هذا يدلنا على أنه ليس كل أحد ينتفع بكتاب الله جل وعلا، وإنما ينتفع الذي يكون له لب، واللب هو العقل. ثم قال جل وعلا، هذه الآيات كلها مكررة في معنى واحد ويكفينا واحدة، واحدة منها، ولكن كثرة الأدلة قد يكون فيها يعني لفت نظر واهتمام بالشيء. وقال تعالى وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، يعني هذا من الأمور التي كلف الله جل وعلا بها نبيا عندما أخبر أنه رسول من الله. قال وأن أتلو القرآن، يعني أقرأه وأذكره للناس فمن انتفع به واهتدى فهو لنفسه ويعمل لنفسه وهداه له، ومن لم يفعل فأنا لا أملك من هدايته شيء، إنما أنا منذر كلفت بالنذارة. هذا معنى الآية. لهذا قال فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل يعني ترك الاهتداء وجانب ما جئت به فإنما أنا من المنذرين، يعني رسول من الرسل الذين سبقوني، فأنا لست بدعا من الرسل، فقد سبقت برسل الله الكثيرون، فلأسوة بهم. ولهذا يذكر له قصصهم حتى يتأسى بهم. وقال تعالى وما علمناه الشعر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن الذي يتلوه ليس شعر وإنما هو وحي. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، كلمة ينبغي له يعني أنه لا يليق به ولا يصلح وليس هذا من خلقه، فإن الشعر غالبه كذب والشعراء يتبعهم الغاوون، ولكن هذا رد على الكافرين الذين قالوا إنه شاعر وهم مضطربون فيه اضطراب يدل على أنهم كاذبون، مرة يكون ساحر ومرة شاعر ومرة كاهن مرة مجنون وهكذا يضطربون في ذلك. ولهذا قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. من كان حيا هذا يحتمل أمرين، يحتمل أن المقصود بالحياة حياة القلوب والعقل والمعرفة والاهتداء، ويصبح الذين ليست عندهم هذه الصفات كالأموات لا فائدة في نذرتهم، أو يكون المعنى أن من كان حيا كل من سمع القرآن من الجن والإنس فهو نذير لهم، ويكون هذا المعنى الثاني هو الشاهد. وإن كان المعنى الأول أيضا فيه دليل. وتمام الحجة ويحق القول على الكافرين، ويحق يعني يصبح الكافرين ليس لهم حجة، قد بطلت حجتهم بإنزال هذا القرآن وسماعه كونهم سمعوا، وهذا من تمام الشاهد للآية. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الفرقان من أسماء القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل، بل فرق حتى بين الأخ وأخيه والأب وأبيه، إذا كان أحدهما كافر فليس هذا لا ابنه ولا أخوه. الذي نزل الفرقان على عبده، على عبده، وعبده ورسوله، وهذه إضافة تشريف وإكرام، حيث أضافه إليه قال عبد عبد على عبده يعني عبد الله. وهذا أحد المواضع الأربعة التي أثنى الله جل وعلا بها على نبيه في القرآن بلفظ العبد، بلفظ العبودية. أحدها مقام الإنزال والوحي مثل هذه الآية، والثاني مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، والمقام الثالث مقام الإسراء، وهو من المقامات الشريفة التي شرف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الذي أسرى بعبده والمقام الرابع مقام الدعوة إلى الله، وهو من أشرف المقامات. قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فذكره في هذه المقامات بلفظ العبودية. ولهذا لما جاء وفد بني عامر في سنة الوفود التي هي السنة التاسعة، قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال: أنا عبد الله ورسوله، قولوا بقولكم وبعض قولكم، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا، أنا عبد الله ورسوله. فمعنى ذلك أنه كره كلمة سيد، سيدنا، أنت سيدنا، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أشرف ما يقوم به مقام العبودية. فإضافته إلى ربه جل وعلا إضافة تشريف. ولهذا يذكر في التوحيد وفي الأذان وفي الشهادات بلفظ العبد، وأن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله، ويقدم العبد لأنه ليس له من الربوبية شيء وليس له من الإلهية شيء، وإنما هو مقرب بالرسالة وبالعبودية التي تعبده الله جل وعلا بها وكملها صلوات الله وسلامه عليه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمين المقصود بهم الجن والإنس، وإلا العالمون كثير. الذي يقول مثلا من بعض العلماء أن الملائكة يدخلون في هذا ليس له دليل فيه. الملائكة عند ربهم ويمكلفون، ولم يرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قبله، كيف يكون أرسل إليهم؟ وقد قال هذا بعض العلماء، ولكنه قول باطل. فالعالمين الذين ذكر الجن والإنس الذين كلفوا وطلب منهم الإيمان والامتثال لأمره صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر شيئا من بعض المعاني التي سبقت في هذه الآيات عن السلف، وبعضها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال: قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: لأنذركم به ومن بلغ، قال النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عن الله فمن بلغه آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. والمعنى أنه إذا بلغه أن الله جل وعلا أنزل الآيات أنه يلزمه أن يبحث عن الشيء الذي يلزم، مثل عبادة الله، مثل صلاة التي تلزمه، مثل الوضوء، مثل إذا كان عليه مالا يؤديه، الشيء الذي لا بد منه. أما أمور زائدة أن يكون عالما هذا ليس لازما، وإنما هو فضل. وقال ابن عباس: من بلغه القرآن فهو له نذير من الناس، يعني من الناس يعني كل الناس، هذا مقصوده، وهذه ليست تبعيضية وإنما هي ابتدائية. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: ومن بلغ يعني القرآن، لينذركم به ومن بلغ، قال: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. وهذا قاله جماعة من المفسرين. وقال مقاتل: من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. وهذا يكاد يجمع عليه العلماء على هذا الأمر، فهو أمر ظاهر جلي. قال البغوي: يعني من بلغه القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة. البغوي نص على العجم لأن العجم لا يفهمون اللغة العربية، فالأعجمي من لا يتكلم اللغة العربية من أي لغة كانت. فمعناه يقول إنه إذا علم الأعجمي أن هذا نزل من عند الله فقد قامت عليه الحجة، لأنه يصبح يجب عليه أن يتعلم ما يلزمه من عبادة الله. هذا المعنى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو الضابط في إقامة الحجة؟ هل إذا كان عندي شيء من العلم في شيء وبينت هذا الحكم لشخص عمل عملا شركيا أو كفريا فهل أكفره؟ لا، ما تكفر، ولكن عليك أن تدعو بالشيء الذي تستطيعه. إذا كنت تستطيع أن تقيم عليه الحجة وتزيل الشبه ثم يستمر بعد ذلك على الشرك، نعم تكفره. أما إذا بين له ورجع فهذا لا يكفر. فالمقصود أن التكفير الذي يقول يحكم به العبد هذا يلزم عليه إقامة الحجج وإزالة الشبه، وليس مجرد أنه يعمل الكفر. أما كونه يعمل الكفر فهذا بينه وبين الله، إذا عمل نقول هذا كفر وهو الله يحاسبه. أما نحن ما نحكم له، لا نحكم عليه بالشرك والكفر حتى نبين له ونوضح له، وإذا كان عنده شبه تزال الشبه عنه، عند ذلك يحكم عليه. إذا استمر حكم عليه، وإن رجع قل لا أنت مسلم. نعم. ثم الإنسان يجب أن يقوم بالشيء الذي يعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ويقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فربما مبلغ أوعى من سامع. الإنسان لا يجوز له أن يتكلم بالشيء الذي لا يعلمه، يجب أن يكون إذا تكلم ودعا بعلم، وإلا قد يفسد أكثر مما يصلح. لهذا الجهال يكفرون الناس تكفيرهم، لأنهم وجدوهم على شيء قد لا يكون أيضا كفر، ولكنهم اعتقدوا أنه كفر وقالوا أنهم كفار. هذا من منهج الخوارج الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لأنهم لا يفهمون. بمعنى لا يجاوز حناجرهم أنه لا ينزل إلى قلوبهم، ما يفهمون ولا يفقهون. وكثير من الناس هذه صفته. هل يعذر أحسن عليكم بالجهل؟ هل يعذر بالجهل؟ العذر بالجهل ليس مطلقا. إذا قام الإنسان بالشيء الذي يلزمه واجتهد فلم يهتدي فهو معذور. أما إذا فرط وترك الأمر وقال أنا ما أدري فهذا ما هو معذور، ليس معذورا. ثم الأمر يختلف، إنسان مثل يعبد القبر أو يعبد حجر أو يعبد شجرة، هذا غير معذور أصلا، لأنه ليس عنده أي دليل على هذا، وإنما هي أمور وجد الناس عليها فاتبعهم فيها فقط. فإنسان عنده عقل وعنده فكر كيف يتجه إلى قبر يعبده ورميم لا يملك لنفسه مثقال ذرة ولا يدفع عن نفسه شيء من العذاب، ضعيف مثلك، كيف تعبده، كيف تسأل، كيف تتعلق به؟ مثل هذا لا عذر للإنسان فيه، لأن هذا العقل نفسه يبطله، العقل اللي عندك لو استعملته. وكذلك الأدلة التي تحيط بك، السماء والأرض كلها تبطله، لأن الذي يعبد يجب أن يكون خالقا، يجب أن يكون رازقا، يجب أن يكون نافعا ضارا، وإلا عبادته ضلال. ولهذا أخبر عن هؤلاء مثل لو أنهم أمثال الأنعام، قل مثل البهيمة التي لا تسمع إلا نعيق المتكلم فقط ولا تفقه، بل هم أضل. أما إذا كان الأمر فيه خفى فيلزم أن يبين له ويكون معذورا إذا قام بالشيء الذي يستطيعه فلم يصل إلى الحق، يعذر بذلك.